فإن أعداء الله عندما يحاولون ضرب الإسلام يضربون المساجد، لا أقول يضربونها بالمدفعية الثقيلة أو الدبابات ذات القنابل البعيدة المدى، ولا يقصفونها بقاذفات القنابل، إنما يضربون المساجد بتخويف الناس من دخولها. ولقد جاء يوم على مصر ولم يكن ذلك اليوم بعيدا، قال أحد أصحاب الأقلام في عام 65: راقبوا أولادكم في المساجد. ومعنى راقبوهم في المساجد أي أن المساجد أصبحت مصايد، وأصبحت هذه المصايد تدفع أبناءها إلى السجون والمعتقلات. راقبوا أولادكم في المساجد، خشيت أيها الكاتب وخبت وخسرت، إنما قل راقبوا أولادكم في المسارح. المساجد لا يراقب أهلها، لأن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أتدرون ما هو الدور الجليل الذي تقوم به المساجد يوم القيامة؟ إذا اشتد الكرب بالعباد وسرنا على الصراط، وهو كما روى الإمام مسلم عن الصادق المعصوم: الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو جسر مضروب على متن جهنم. أتدرون ماذا تفعل المساجد بأهلها يوم القيامة؟ يأمر الله كل مسجد أن يأخذ المصلين الذين كانوا يصلون فيه في الدنيا، يأمر الله المساجد أن تعبر بأهلها إلى الجنة. المساجد، المسجد في عصر الحبيب كان هو القيادة والعبادة، وكان هو السلام والإسلام، وكان هو المصحف والسيف. المسجد على عصر الرسول كان جامعة لا كهذه الجامعات، إنما جامعة كان عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق. كان مسجد رسول الله سقفه الجريد وأرضه العصباء، ولكنه تخرج فيه المصلح العظيم كأبي بكر، والزعيم الملهم كعمر، والحيي الكريم كعثمان، والعبقري الجذ كعلي، والمدرس القدير كابن عمر، والقائد الجبار كخالد بن الوليد، والمحدث الجليل كأبي هريرة، والزاهد العظيم كأبي ذر، والفيلسوف البارع كسلمان. خبرني بربك في أي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في جامعات أمريكا ولا جامعات روسيا، إنما تخرجوا في جامعة فيها الحبيب المصطفى لا يلحق. فإذا سمعتم من يخوف الناس من المساجد ويخوف الشباب من اللحى ويخوف الفتيات من ستر الروس، فاعلموا أن هذه حرب صريحة على الله

إلا جاء يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. يعني أن أي وال أي حاكم أي زعيم أي مسؤول تحت يديه عشرة يخرج من قبره يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه لأن الله سيسأله إن عدل بين هؤلاء العشرة أمر الله الملائكة أن تفك قيده وإن ظلم واحدا منهم ظلت يداه مغلولتين إلى عنقه حتى يدخل النار إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يفجرون. قال الصحابي يا رسول الله ليس لي زوجة وليس لي أولاد وليس في بيتي أحد أعوله إلا دجاجة أربيها دجاجة فرخة أربيها أنا مسؤول عنها؟ فقال له الحبيب المصطفى والذي بعثني بالحق لو أنك تأخرت عن طعامها وشرابها لحظة لسألك الله عن ذلك يوم القيامة. دجاجة دجاجة إنها المسؤولية في الإسلام. رحم المسكين ما هو المسكين؟ المسكين هو العاجز عن الكسب القاعد الذي أسكنته الحاجة فلا يقوى على العمل وليس له من يعوله فرحمته واجبة. ولذلك فإن المسكنة لها معالم قد يكون من معناها الحاجة وقد يكون من معناها التواضع وقد يكون من معناها الذل. فإذا قال الله في حق اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة فإن المسكنة معناها أنهم يعيشون أذلاء ويموتون أذلاء. وإذا قال الرسول ورحم المسكين فالمسكين هنا معناه الذي أقعدته العاهة عن الكسب والعمل. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم ماذا؟ تأتي المسكنة بمعنى التواضع لله. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي من دعوات الحبيب كان يقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالمسكنة هنا ليست هي الذل وليست هي الحاجة إنما معناها التواضع. والذين طعنوا في صحة هذا الحديث لم يفهموه ولو فهموه ما طعنوا في صحته. ولكنني أقول لكم بصراحة بصراحة صريحة إن هناك حملة يشنها بعض المتعالمين أو بعض المتفيقين على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فينهالون عليها بالمعاول هزما. إذا جلس أحدهم أمام شاشة المفسدين لا يجد كلاما يقوله

فإما أن تعطي جارك من هذه الفاكهة وإلا تدخل بها سرا ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولده. كم عدد الجيران يا رسول الله؟ كنا نظن أن الجيران 7 ولكن الحبيب قال 40 جار. عدد الجيران 40 جارا، من اليمين أم من الشمال؟ من اليمين 40 ومن الشمال 40 ومن الأمام 40 ومن الوراء 40. وإذا كنت فيما تحاد السحاب فمن تحتك 40 ومن فوقك 40. ما هذا؟ لماذا؟ اسمع إلى ما قاله سيد المصلحين وإمام المرسلين سيدنا محمد. اسمع، يقول: أيما أهل محلة باتوا، يعني أيما أهل إقليم أو حي أو سياسة أو قسم باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله. هذا حديث الرسول. لا اشتراكية ولا ديمقراطية لا تيرية ولا إغريقية ولا شعبية ولا جماهيرية، إنما إسلامية قرآنية لا شرقية ولا غربية تستمد نورها من الواحد، والواحد هو الذي يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رحم المسكين، وهل الصلاة بلا رحمة في القلوب تعد صلاة؟ لا، إن الرحم معلقة بعرش الرحمن تنادي: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إن الله تعالى جعل الرحمة 100 أنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض به تترحمون وفيه تتعاطفون، حتى ان الفرس ترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه من هذا الجزء، وامسك 99 جزءا ليوم القيامة. لقد بلغ من رحمة الحبيب محمد بالأمة انه قال: ما يصيب احدكم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألم ذلك في قلبي. رحم المسكين وابن السبيل. ابن السبيل هنا هو الغريب الذي انقطعت به السبل، فلا دار له في البلد ولا أهل. رحمته واجبة، فما جزاء من رحمه؟ ما جزاء من رحم الغريب عند الله؟ ما جزاؤه؟ أيها الإخوة الأعزاء، هناك 7 تصل الميت في قبره بعد موته. بعدما اجلس جلسة الاستراحة لكي نعد الرصيد في بنك الرحمن جل جلاله ليصل لنا بعد موتنا في قبورنا، فان بنك الرحمن مكتوب على بابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.